السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام. ربنا يرزقنا وإياكم مسك الختام، ودايما بحب أدعي الدعوة ديت في أول كل حلقة، يعني لعل وعسى يمكن ربنا يكرمنا بواحد فاضل من المؤمنين اللي قلوبهم مليانة إيمان، يؤمن على الدعاء فيكون بمثابة الدعاء فيستجاب لنا جميعا، فيكتب الله عز وجل لنا جميعا مسك الختام. لا ننسى أبدا الشعار بتاعنا اللي بنرفعه دائما، بنقول وماذا أعددت له. إن المسألة هيش مسألة إن أنا أقول يا رب ارزقني حسن الخاتمة، يا رب ارزق، طب بتصلي ولا عمر بركعها، طب يا رب ارزقني حسن الخاتمة، لابسة حجاب، أبدا عندي استرتشات أحدث موديلة، يعني محتاجة، يعني ولو أحسن الظن لأحسن العمل. يبقى إن احنا نحسن الظن بالله ده شيء جميل جدا، لكن قبل حسن الظن بالله لابد يكون في عمل، لابد إن احنا ناخد بالأسباب. الأخذ بالأسباب لا يقدح أبدا في توكل العبد على الله سبحانه وتعالى، بل مطلوب الأخذ بالأسباب في أمور الدنيا وفي أمور الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. أي نعم، إحنا مش هنخش الجنة أي أصلا بعملنا، وإنما هنخش الجنة برحمة ربنا سبحانه وتعالى، لكن برضو مطلوب العمل، مطلوب العمل. يعني ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي أهو الآية بتثبت إن إحنا نخش الجنة بالعمل. لكن في نفس الوقت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين قال: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. تقول لي: ما أنت كده حيرتنا بقى، هنخش الجنة بعملنا ولا برحمة ربنا؟ أقول لك: هنخش الجنة برحمة ربنا في الأساس سبحانه وتعالى، ولكن في أسباب تخلينا نفوز برحمة ربنا اللي هي العمل. وخد بالك من حاجة يا أخويا وحبيبي، عايز أقول لك حاجة مهمة جدا جدا، اللي هي إيه؟ ان انت لما عملت العمل الصالح ده اصلا كان برحمه ربنا، لانه هو اللي وفقك للعمل الصالح. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك، مش هو اللي اقامك في العمل الصالح ده، فربنا اللي وفقك للعمل الصالح ده برحمته، وتقبل منك العمل نفسه برضه برحمته، ودخلك الجنه برحمته. يبقى خش الجنه برحمه الله ولا لا؟ ايوه برحمه الله. طب برضه يعني ازاي نجمع بين الايه والحديث ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، وهنا لن يدخل أحد منكم الجنة عمله؟ أقول لك الباء اللي مذكورة في الآية اللي هي بما كنتم تعملون، بيسموها علماء اللغة باء السببية وليست باء العوض. يعني إيه باء السببية؟ يعني اعمل عمل صالح فتخش الجنة بسبب العمل ده، لكن الأصل إن أنت تخش برحمة ربنا، واضح كده؟ إنما باء العوض يعني معناه إيه؟ معناه إن العمل اللي أنا عملته ده يا ربي يساوي دخول الجنة، يعني الجنة عوض عن العمل اللي أنا عملته، وده طبعا غير صحيح، لأن الجنة لما نخشها نخشها برحمة ربنا مش بسبب عملنا. لو جمعت عبادة 500 عام ونعمة البصر بس في كفة، لرجحت كفة البصر على نعمة العمل الصالح لمدة 500 عام. فاللهم ارزقنا رحمتك، وإن كنا قد أذنبنا ولسنا أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا، وإن كنا قد أذنبنا فقد قلت يا ربنا ورحمتي وسعت كل شيء، ونحن مهما عظمت ذنوبنا فهي شيء، ورحمة الله ستسعنا إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يتغمدني وإياكم برحمتي. دي كانت مقدمة حول هذا المعنى وماذا أعددت لها. أخوي وحبيبي، ضفنا الله النهاردة أو ضفنا للادي ضيف عزيز كريم زي كل ضيوفنا الأعزاء. ضفنا النهاردة هو ماشي ورايح لمعركة صفين اللي كانت بين علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، عشان ما حدش النهاردة عياذا بالله يوصل فكره أنه يسب في معاوية أو يسب في علي، كلهم أفاضل وعدول، كل الصحابة عدول، ما أرادوا إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ولكنهم تأولوا، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ. فأسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرة النبي وأصحابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ضفنا للذي هو رايح لمعركة صفين، وهو ماشي في الطريق بدأ يكلم نفسه ويقول كلام جميل جدا ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بتلك الكلمات. كان يقول، والله كلمات بتخلي جسمه والله العظيم أشعر، بيقول إيه؟ اللهم إني لو أعلم أنه أرضى لك عني أن أتردى من شاهق الجبل لفعلت. لو أعرف أني يرضيك عني أن أنا أطلع فوق الجبل وارمي نفسي من فوق الجبل عشان ترضى عني، والله لعملها. ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي بنفسي في الماء فأغرق لفعلت. ووالله ما خرجت وما قاتلت إلا أريد وجهك، فلا تخيب رجائي فيك يا رب العالمين. ثم طلب من الناس شربة من اللبن قبل أن يقاتل، شربة من اللبن، فقالوا: لماذا؟ قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي إن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة ماء. ثم قال: أزفت الجنان، أزفت الجنان قربت وزوجت من الحور العين. ثم قال: اللهم إني أسألك. ثم قال: غدا نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. يا ترى عرفتي مين ضيفنا النهارده؟ ضيفنا النهارده عمار ابن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه. عمار ابن ياسر شرب شربة لبن لأنه سمع النبي هو بيقول له آخر شربة لبن، آخر شربة هتشربها في الدنيا دي كلها شربة لبن، فشربها. ثم قال: أزفت الجنان وزوجت من الحور العين، اليوم نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم تقدم فقاتل فقتل. عمار بن ياسر، عمار بن ياسر اللي لما تسمع كلمة آل ياسر، آل ياسر، عمار وأبوه وأمه التلاتة عذبوا في سبيل الله عذاب لا يخطر على قلب بشر. عمار بيعذب وأمه قدامه بتتعذب وأبوه قدامه بيتعذب، وخلاص يعني المسألة بقت صعبة أوي بالنسبة لهم. ويمر النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال، ربنا قال عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم، ويمر ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. خلاص بقى يهون العذاب وتهون كل حاجة ويهون أي حاجة، لو قطعونا حتت خلاص كفاية. لما الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم يعد علي وأنا بتعذب أنا وأبويا وأمي ويقولنا صبر، محدش اصبروا استحملوا شوية، والله العظيم داخلين الجنة، داخلين الجنة، وكل نعيم دون الجنة سراب وكل عذاب دون النار عافية. أو والله العظيم اوعى تفتكر ان اي عذاب في الدنيا مهما كان ممكن يوصل للحظة من عذاب النار اللي النبي قال عنها: اوقد عليها الف عام حتى ابيضت، والف عام حتى احمرت، والف عام حتى اسودت فهي الان سوداء. اللي النبي اخبر ان القي من على شفيرها حجر فوصل الى قعرها بعد 70 سنة. اللي النبي قال عنها: ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا، وفي رواية أحمد هي جزء من 100 جزء من نار الآخرة. فقال الصحابة: إن كانت نار الدنيا لكافية، ده احنا لو كنا نتعذب في نار الدنيا كانت كفاية يا رسول الله. قال: أجل، ولكنها يعني نار الآخرة فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا كلها مثل حرها. يا الله، فلما يجي النبي بنفسه ويقول لك صبرا أصبر، والله لا تخش الجنة أنت وأمك وأبوك، تصبر ولا ما تصبرش؟ أكيد هصبر، أكيد هصبر بجد، أكيد هيتحول العذاب من محنة إلى منحة، هي تبقى المنح أو هي دي المحنة اللي بتخرج منها منح، إن أنا واقف بتعذب وأمي بتتعذب قدامي. وقد يتحمل إنسان يا جماعة أن هو يتعذب، يعني ممكن أقف أتعذب ويحصل فيه اللي يحصل، لكن أمي لأ وأبويا لأ، أنا أفديهم بحياتي. لكن لما أكون أمي بتتعذب قدامي وهتتقتل قدامي كمان، وأبويا هيتعذب ويتقتل قدامي، وأفضل أنا لوحدي وأتعذب، مسألة صعبة أوي على النفس. لدرجة أني جه أبو جهل عليه من الله ما يستحقه، وراح مقرب لأم عمار سمية، وراح طلب منها أن تسب النبي صلى الله عليه وسلم فأبت، فطعنها برمحه في موطن عفتها فكانت أول شهيدة في الإسلام. عيب يا شباب، عيب يا شباب تكون أول شهيد في الإسلام امرأة وانت لحد النهاردة ما سجدتش لله سجدة. عيب يا شباب لما تكون أول شهيد في الإسلام امرأة وانت لحد النهاردة ما قدمتش أي حاجة لدين الله. عيب يا بنات لما تكون أول شهيدة في الإسلام امرأة وانت لحد الآن مستخسرة تلبس حجاب وتطيع أمر ربنا وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. دي رسالة من سمية بعتها لك بتقول لك: يا بنتي يا بنتي، ده أنا ضحيت بحياتي كلها عشان ما أقولش كلمة في حق النبي. تقوم انتي بعد التعب اللي تعبه النبي وبعد العذاب اللي شافه النبي لما ترمى سلى الجزور على ظهري وترمى التراب فوق رأس النبي وطرد النبي من مكة وهو يبكي ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. النبي اللي اتهم في عرضه، النبي اللي دبرت تده 9 مؤامرات لقتله، النبي اللي راح الطائف وانضرب لحد ما سالت دماء الشريفة، النبي اللي انضرب بالسيف في غزوة أحد من عبد الله بن قمع عليه من الله ما يستحقه، ودبروا مؤامرة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اللي ضحى بكل دوت عشان احنا نبقى مسلمين. لو نزل النهاردة شوارع المسلمين وعدى وبص على الشباب المسلمين، الشباب اللي كلهم أمل، وبص لقى الشباب 90% منهم قاعدين على القهاوي وفي الاستاد وعلى النت وفي الكافي شوب وفي النوادي وفي الشوارع، وبص لقى بعض بنات المسلمين قاعدين على القهاوي بيشيشوا. تخيلوا الحصر اللي ممكن تدب في قلب النبي. تخيلوا النبي كان آخر منظر شافه قبل ما يموت إنه رفع الستارة وهو في غرفة أمنا عائشة، بص لقى أبو بكر بيصلي ولقى المسلمين وراه بيصلوا والكل بيبكي، فابتسم آخر ابتسامة وقفل الستارة. تخيلي إن آخر مشهد هو ده اللي النبي شافه. تخيلي لما يفتح الستارة تاني ويلاقي الشباب المسلمين أحفاد الصحابة اللي شافهم بيصلوا وراء أبو بكر يشوفهم مرة تانية وهم قاعدين على قهاوي وعلى النواصي وبيعكسوا البنات وماشيين مع البوي فريند والجيرل فريند. تخيلوا مدى الحصر اللي ممكن توصل لقلب النبي. كأن النبي بيقول بقى انتوا نسيتوا 23 سنة تعب قمت فيها ما قعدتش وصرت فيها ما نمتش وطفت البلاد عشان انتوا تبقوا مسلمين، وفي الاخر تضحوا بكل دوت وتنسوا التعب اللي انا تعبته وتخرجوا عن سنتي وعن طاعة ربنا وتعملوا كل دوت وتبعدوا وتشمتوا فينا الاعادي. تخيل، وتخيل المشهد العجيب دوت. سبحان الله، عمار بن ياسر ما خلاش الاعادي يشمتوا ابدا بيه. امه اتقتلت قدامه وسمية اتقتلت وهي كأنها بتبعت رسالة بتقول يا بنات المسلمين عيب ان انا اكون اول شهيدة بتتقتل وانتوا يا بنات المسلمين مش عارفين قدر هذا الدين، عيب ان انا اتقتل وانتوا لحد النهارده مش عايزين تلبسوا حجاب، عيب ان انا اتقتل واموت شهيدة وانتوا لحد النهارده ما بتسجدوش لله، عيب يا بنات، عيب يا بنات. سمية بتقول لك انا هوت واتقتلت عشان الاسلام وعشان ديني وعشان نبي صلى الله عليه واله وسلم. سبحان الله، مشهد مؤثر جدا. أم عمار تتقتل قدامه، وممكن الإنسان يتحمل أي شيء يحصل له، إنما أمي تتقتل قدامي شيء لا يتحمله عقل أبدا. أبوه بعدها يتقتل قدامه ويفضل عمار يعذبه في عذاب شديد جدا، يولعوا النار ويرموا جواها ويضربوا بالسيوف حتى قال كلمة في حق النبي من أجل أن ينجو، وذهب إلى النبي وهو يبكي ويقول له ما بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله. ما بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله. ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. بقى انت يا رسول الله اللي افديك بعمري لكن ما تحملتش. امي اتقتلت قدامي وابويا اتقتل وانا من شده العذاب ما استحملتش، خلاص تعبت، قلت الكلمه من ورا قلبي. فتبسم النبي وقال وكيف تجد قلبك يا عمار؟ قال اجده مطمئنا بالايمان. قال فان عادوا فعد، لو طلبوا منك الكلمه دي تاني قولها من وراء قلبك يا عمار عشان تنجو. ونزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الله، ده عمار بن ياسر يا شباب، عمار بن ياسر اللي قال أزفت الجنان قربت، حسيت مرة بقرب الجنة، حسيت مرة أن الجنة قريبة منك. أصل النبي قال لك أن هي قريبة، والحديث في البخاري قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الجنة قريبة جدا، قريبة جدا جدا. الجنة دي ممكن تكون في انك تحط ايدك على شعر يتيم تملس عليه وتديله شوكولاتاية وتقبله وتقوله انا زي ابوك يا ابني، تدخل الفرحة على قلبه. يجي يوم القيامة اليتيم ده ممكن يشفع لك يدخلك الجنة. البسمة والجنة ممكن تكون قريبة منك جدا في واحدة أرملة مش لاقية تأكل عيالها، تروح تديها مبلغ كل شهر تكون بسببها الجنة. الجنة قريبة جدا جدا جدا، ممكن تكون في ان انت بس تغطي نفسك وتلبس حجاب عشان تحجبي فتنتك عن شباب المسلمين المساكين اللي مش لاقين يتجوزوا دولت، تحجبي الفتنة عشان يعرف يصلي ويعرف يسجد بين ايدين ربنا وهو مش شايف قدام المناظر الصعبة دي. الجنة قريبة جدا جدا، بس دوروا عنها يا شباب ودوروا عنها يا بنات، وان شاء الله توصلوا لها ان شاء الله، وتبقى حياتكم هي في اخرها مسك الختام عشان نبقى ربنا يجمعنا كلنا في الجنة. شفت قد ايه عمار ضحى؟ شفت قد ايه امه ضحت؟ شفت قد ايه ابوه ضحى؟ عشان كده قال ازفت الجنان قربت، قربت الجنه كانه حاسس بقربها. ما اصل انس بن النضر شم ريحه الجنه وسعد بن ربيع شم ريحه الجنه والجنه اشتقت لبلال وعمار وعلي وسلمان، الجنه كانت مشتاقه لهم. والنبي سمع صوت بلال وهو ماشي في الجنه وسمع صوت ام سليم في الجنه الى غير ذلك من الصحابه والصحابيات رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. جيل فريد، اعظم جيل طلعت عليه الشمس او غربت بعد الانبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين. ده عمار بن ياسر ازفت الجنان وزوجت، خلاص اتجوزت، وزوجت من الحور العين، اليوم نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. الله على الكلمات الجميلة اللي تخلي الجسم أشعر. وشوف قبلها بيقول إيه، شوف قبلها بيقول إيه يا شباب يلي ما عندكش استعداد تفض ربع ساعة عشان تخش تصلي وتسجد بين ايدين ربنا، وربنا بيقول واسجد واقترب، تعالى قرب لي قرب لي عشان اكرمك. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فاكثروا فيه من الدعاء. زي ما قلت لك تنزل تحت تطلع فوق، كل لما تذل نفسك لله كل لما ربنا هيكرمك ويعلي قدرك دنيا واخره. شفت عمار بيقول لك الجنه قريبه قوي، وزوجت من الحور العين، اليوم نلقى حبيبنا محمدا. وقبلها يقول ايه، اللهم لو اعلم انه ارضى لك عني أن أتردى من شاهق الجبل لفعلت، ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي بنفسي في الماء فأغرق لفعلت. ده ربنا ما طلبش منك ترمي نفسك من فوق جبل ولا ترمي نفسك في بحر، ربنا قال لك بس تعالى اسجد، تعالى اسجد بين إيدي واسجد واقترب، تعالى قرب قرب عشان تعيش الحياة الحقيقية. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بأبي هو أمي ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ده عمار بن ياسر، عمار بن ياسر. وياما ناس كتيرة جدا يا جماعة، ياما ناس كتيرة جدا من الصحابة تحملوا العذاب ومن التابعين تحملوا العذاب ابتغاء مرضات الله وعشان يموتوا على التوحيد وعلى الإسلام. خباب بن الأرط، فاكرين خباب بن الأرط حديث في البخاري، لما في يوم من الأيام كانت تملكه امرأة اسمها أم أنمار الخزاعية، كانت بتأمر العمال اللي عندها يخلعوه لبسه الفؤاني وينيموه على جمر الخشب، خشب بيولعوه لحد ما يفضل يبقى عامل زي الفحم وينيموه، يقول فما يطفئ هذا الفحم إلا ودك شحم ظهري. تخيل إن سبحان الله الدهن اللي موجود في ظهره يسيح، ظهره يسيح وينزل على الفحم فيطفيه. في يوم من الأيام اتعذب عذاب شديد درجة كشف جسمه مرة لعمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب لقى أماكن في ظهره تقدر تحط فيها كف إيديك من العذاب اللي شافه، فراح يبكي للنبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في البخاري بيقول له يا رسول الله ألا تستنصر لنا، تعبنا تعبنا من العذاب، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا. فغضب النبي، النبي ما قالش يدعيله، غضب وزعل جدا، فقال إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها، ويؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسي ويشق نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمي ما يصده ذلك عن ديني. طب كده الرجل ممكن ييأس، يقوم النبي يديله الأمل بقى، يقول له اصبر، لأن في ناس غيرك اتعذبوا أكتر منك، في ناس اتشقوا نصين بالمنشار. ويمكن انتوا عارفين قصة أصحاب الأخدود، اتشق الرجل بالمنشار فعلا، جليس الملك اتشق بالمنشار والراهب اتشق بالمنشار، شوف قد ايه. وبعدين قال له ايه، والذي نفسي بيدي ليتمن الله هذا الأمر، هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم من تستعجلون. خباب بن الأرط اللي تعذب عذاب شديد جدا، عبد الله بن حذافة السهمي اللي أسر عند ملك الروم هو وبعض الصحابة في عهد عمر بن الخطاب، وملك الروم يطلب منه بكل صراحة وكل وضوح، قال للناس اللي عنده، قال لهم راقبوا لي الناس ديت، شوفوا لي أكتر واحد بيعبد ربنا عبادة صحيحة أو يعني عنده جهد في العبادة وهاتوه لي. فله أكتر واحد بيعبد ربنا قيام ليل وصيام نهار عبد الله بن حذافة. قال له تعالى ملك الروم عايزك. ملك الروم ده كان يمتلك نص الكرة الأرضية. فقال أريد أن أعرض عليك أمرا. قال ما هو؟ قال أريد أن أعرض عليك أمرا، فإن فعلت سأعطيك نصف ملكي. قال ما هو؟ قال أن تتنصر وتترك دينك وأعطيك نصف ملكي. قال هيهات هيهات، والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك بل وملك العرب والعجم ما تركت دين محمد لحظة واحدة صلى الله عليه وسلم. فقال أعطيك نصف ملكي وأزوجك ابنتي، يعني أديك ملكي كله. قال لا والله. فأمر بصليب من الخشب فصلبوه عليه، حطوه كده علقوه عليه، وأمر برجل عنده مهارة في رمي السهام، قال له ارمي السهام حوالين رقبته ورجليه وبطنه ورجليه بس اوعى توصل سهم لجسمه. بدأ الراجل يرمي السهام والتاني ملك الروم يقول له ها تتنصر، يقول لا. قال انزلوه. فلما نزلوه أمر بإحضار قدر كبير جدا جدا وحطه فيه زيت وولعه عليه لحد ما وصل لدرجة الغليان، وجابوا اتنين من المسلمين حطوهم في القدر، أول ما نزلوا انفصلت اللحوم عن العظام، شاف عبد الله بن حذافة اتفزع، فأمرهم إن هم يلقوا عبد الله بن حذافة واول ما وصلوه عند طرف القدر فبكى، فراحوا مرجعينه للملك قالوا له خلاص بكى يعني خلاص يعني هيرجع ويتنصر. قال ها تتنصر؟ قال لا. قال فعلام البكاء، امال كنت بتبكي ليه؟ قال ابكي لاني لا امتلك الا نفسا واحده تعذب في سبيل الله، وكنت اود ان امتلك انفسا بعدد شعر راسي تعذب في سبيل الله جل وعلا. يا الله. قال لهم انا عايز اي حاجه تفتن الراجل ده. قالوا له ملكه جمال الروم نخليها تفتنه ويزني بها، وهو شاب عزب عنده حاجه و30 سنه وترك زوجته من 4 شهور. دخلوا عليه ملكه جمال الروم متجرده من ملابسها، وحطوا له حراسه بره الزنزانه، وقالوا لها خشي ومكني من نفسك، وارادوا ان ينقلوا خبر فتنه واحد من الصحابه لملك الروم. دخلت فرمت نفسها في احضانه فابتعد عنها وقال معاذ الله، رمت نفسها يمين شمال هنا وهو يبعد عنها يقول معاذ الله، فطرقت على الباب. نقلت الاخبار واقفين بره نفسهم يقولوا لملك الروم اتفتن وزنى، فخرجت وقالت والله ما ادري أأدخلتموني على بشر أم على حجر، ووالله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر. الله أكبر. تحطم الفتنة على أول صخرة من صخور الإيمان، ما بقيت إلا فتنة واحدة. قال لهم قعدوه في الزنزانة ودخلوا له خمر ولحم خنزير وسيبوه من غير أكل 3 أيام، سابوه من غير أكل 3 أيام. الضرورة تبيح لي في الوقت ده يا جماعة أن يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر، لأنه في مخمصة، لأنه ما فيش أكل ولا شرب هيموت.